هنا القاهرة. العروسة. ايه العروسة؟ وكمان العروسة. كمان العروسة. ألف مرة. ألف مرة. كمان ألف مرة. كمان ألف مرة. روح العروسة. العروسة. وحبايب العروسة. وحبايب العروسة. أنا وأنت. وأنا وأنت. وكمان العريس. وكمان العريس. ألف مرة. ألف مرة. وأهل العريس. وأهل العريس. وأهل العريس. وأهل العريس. وحبايب العريس. وحبايب العريس. وأنا وأنت. أنت. هو فين العريس؟ فين العريس؟ تمثيلية كتبها للإذاعة عبد الوارث عصر ويخرجها يوسف الحطاب. انت قاعد هنا يا استاذ عبد المجيد وسايب الناس بره؟ ايوه يا شيخ متولي، قاعد جنب التليفون. كلمت العريس؟ المأذون مستعجل وراه كتاب ثاني، الحكايه طولت. ايوه يا شيخ متولي طولت قوي. طب وبعدين؟ ايوه يا شيخ متولي قلت لي وبعدين. الله، مالك يا استاذ عبد المجيد؟ انا شايف في حاجه كده، مش تفهمني؟ ايوه يا شيخ متولي افهمك. العريس مش جاي. يعني يعني مش جاي، صرف نظر عن الجوازه دي، لغاها، غير رايه. هو ليه بعيال؟ ده لو كان عندنا في الريف كان ينضرب بالرصاص. واهل العروسة تضربوهم بايه؟ انتوا ذنبكوا ايه؟ ذنبنا ايه؟ ذنبنا اننا صدقنا وجرينا وجهزنا وخربنا بيتنا، واخيرا حددنا يوم كتب الكتاب وعزمنا الناس، واتملت الشقة علينا عالم كلنا باتنين جنيه. اتنين جنيه؟ كمان الدبلة اللي لبسها للعروسة. والمهر اللي دفعه؟ كنا متفقين يدفعه في كتب الكتاب. والفتحة اللي جراها يا عالم؟ ما كانش حافظها كويس. دماغي دماغي يا شيخ متولي هيتفرقع. لا اجمد شوية يا راجل، قوم اقعد ويا الناس. قوم. مش قادر يا شيخ متولي، مش قادر. خبرني اعمل ايه، اقول ايه. هو فين جليل الاصل ده دلوقتي؟ تلاقيه على القهوة اللي كنا فيها امبارح. انا هجيبه. تجيبه؟ نعمل به ايه؟ يمثل على الناس لحد ما ينصرف وبعدين يغور. يا اخي ده ايه ده؟ ما تخافش، القنفي ده زي التاكس، معاك اجرته تركب. راح يجيب عريس الغفله يا ست هانم. قلبتك لقاوت عينك، الحقه وافقه، اوعى تضيعه من ايدينا، ده عريس نقطه. لما خليتيني خربت بيتي واستبدلت اخر قرش من معاشي عشان اجهز البنت. اهي جهزت، اسمعي جهاز، ابقي معي بقى عند بتاع الرومابيك. يا لهوي انت بتقول ايه يا راجل؟ بنت حبيب حبوب اعصاب. لا انت هتتشنجي. انا ما يهمنيش اعصابك ولا زعيقك ولا صواتك، الكلب خلاص فنخ الجوازه. فنخ الجوازه؟ يا لهوي يا بنت. يا اخوانا يا اخوانا، وحيد الله. ابهم يا شيخ متولي يفكوا على نفسهم، هي دي مش نكبة مش مصيبة. ابدا والله ابدا، ده فضل من الله اللي كشف ستره وبين طبعه وندلته قبل ما توجع الفاس في الراس وتبقى مراته بشرع الله. يا راجل احمد ربنا تجبلي. انا عمري شفت بني ادم بالشكل دي، اقعد اثوم مبارع على القهوة عشان يجي معايا هنا يمثل على الناس لحد ما ينطرفوا، كأني بشتري منه شروي. اتنين جنيه؟ لا. تلاتة؟ لا. خمسة؟ الا خمسة جنيه ويقبطهم مجدم، اعوذ بالله. وديتهم له ليه يا عم الشيخ متولي؟ دول خسارة في جتته، ما كانش يصح ياخد ولا مليم. والفضيحة يا ست نبيه، الناس اللي كانت مالية الشقة كنا نوديها فين؟ يا والله انا ما تبرد نار الا اذا رفعنا عليه قضيه. قضيه ايه يا ماما؟ بس هنفضح روحنا في وسط الناس. ما تفضحنا واللي كان كان. هو في حاجه بتتدارى؟ انتوا فاكرين اللي كان هنا امبارح ما فهموهاش؟ ده كان باين على وشه وعلى ضحكته الصفرة وهو قاعد في وسط الناس. وقعتها زي وشها ام علي بس اشوفها. وانت يا ماما هتشوفيها ثاني، دي لازم عارفه من الاول، وعلشان كده ما جاتش امبارح. دي ما عارف، يمكن جابت له جوازه ثانيه. هي مين دي اللي بتتكلموا عليها؟ الخطبه اللي جابته. يعني ايه يعني؟ ما كنتوش تعرفوه من الاول وجابتوا لكم خطبه؟ هنعرفه منين يا شيخ متولي؟ مش الخطبه اللي لازم تجيبه؟ سبحان الله، والله انا لو جه لبنت واحد ما اعرفوش يستحيل ادهاله. ما احنا سالنا عليه. سالته مين؟ هو السؤال في الحاجات دي ينفع؟ يا ست ام نبيها، ما يعرفني بالبني ادم الا عشرته، ولا ايه يا استاذ عبد المجيد؟ سيب عبد المجيد في غلبه، انتوا عمالين تتكلموا في كلام فارغ ملوش لازمه. الجوازه خلاص فنخت، لزومه ايه الكلام؟ خليني في غرقتي يا شيخ متودي. يا دي الشر يا استاذ عبد المجيد، والله بكره لا يجيلها سيده. انا يستحيل اتجوز بعد كده، ما نبني الا ست مدرستي. انا راجعه المدرسه من بكره. البنت اللي تعتمد على الجواز في الزمان ده تبقى عبيطه عبيطه. ادي شبان البلد اهم. ايوه دشوا دشوا. مدرسه ايه وغيره ايه؟ انتوا مش دريانين. ابوك خلاص تحطب يا نبيها، انتهى، اتخرب بيته. يا لهوي بعد الشر يا اخويا. ما هو انتوا مش دريانين. تفلى الشر يا استاذ عبد المجيد. انت ما بقتش غريب علينا يا شيخ متولي. انا هقول لك، انت عارف ان استبدلت معظم المعاش في الحكومه وخدت الارض اللي عندكم دي. ايوه ومبروك ان شاء الله، ارض بعدينها كويس، بس عايزة تصليح. والتصليح ده اهو زي ما اتفقنا سوا، هتقوم بيه انت في نظير ايجار 3 سنين. يعني اقعد 3 سنين ما اخدش من الارض ولا مدلين ولا قرش. والله يا استاذ عبد المجيد دي هتاخد مني تعب ومصاريف قد ايجار 5 سنين. انا متأكد انك كلمتني لان عرضتها على شركات زراعية قبل منك. المهم اني هقعد 3 سنين ما خدش منها حاجة، مش كده؟ ايوه. كان فاضل في المعاش بعد تمن الارض قرشين يقضوني ولو بصعوبة واختصار. ومال يا اخويا، نتك على نفسنا ونوفر وكلها 3 سنين وتبقى نغناغة. الكلام ده يا فلحة لو ما كنتش استبدلت بقية المعاش علشان الجهاز. يعني بعد الجهاز ما فضلش غير قرشين ما ينفعوش في الحالة دي. امال كنا هنعيش ازاي؟ كنا هنقعد في شقة صغيرة على قدنا احنا الاتنين ونعيش، لكن دلوقتي الجوازة فدخت والجهاز اللي دفعنا فيه دم قلبنا بار في رقبتنا، وقرشين المعاش طاروا، ونبيها لازم ترجع مدرستها تاني. شايفين؟ شايف يا شيخ متولي؟ معنى الكلام ده اني خلاص انتهيت، طبقت عليا من كل حتة. هتبهدل والجراح على اخر الزمن. طلعت من الحكومة موظف محترم، بكرة امشي في الشارع ببدلة جربانة، بكرة انكسف افوت على اللي كنت ريس عليهم، بكرة ادور على حتة استخبى فيها بالناس. انا لله وانا اليه راجعون. يا رب استرني بالموت يا رب. استغفر الله العظيم. وليه يا راجل ما يسترقش بالحي؟ ده لطفه ملوش حدود. يعني السما تنطر علينا فلوس يا شيخ متولي؟ دي وحشه للركب. وتنطر فلوس ليه يا ست ام نبيها؟ ربنا خلق للبني ادم عدل يدبر به اموره، مش يقعد يندب ويشكي من غير ما يشغل عدله. نشغل عقلنا في ايه بس يا شيخ متولي؟ ادي السما وادي الارض. قلتيها كلمه حكمه يا ست ام نبيها. ادي الارض، ادي الارض بتاعتكم اللي عندني، تروحوا تقعدوا فيها انتم وتصلحوها انتم وتزرعوها انتم، واجرة الشقة اللي بتدفعوها هنا في مصر تصرف عليكم هناك. انا اقعد في الريف؟ ده يستحيل. استني انت يا نفيسة، بتقول ايه يا شيخ متولي؟ اصلح الارض؟ اصلحها بايه؟ انا عندي مصاريفها. مالكش دعوة بالمصاريف، تيجي تباشر معايا وتتعب معايا وانا ادفع لك ربع ايجارها كل سنة تتبحبحوا فيه. نروح يا بابا وانا اشتغل في اي حاجة. ونسكن هناك فين؟ في البيوت اللي مبنية بالطين؟ يا ست ام نبيها، انا ساكن في بيت زي البيت اللي انتوا ساكنينه ده، فيه من ما جميعه حتى الكهرباء، وارضكم الاشتراتوفي فيها بيت زيه. يعني روح اتوحش هناك واسيب بلدي واهلي؟ ان كان بلدك واهلك يوكلونا نقعد. اسمع يا شيخ متولي، احنا رايحين معاك. وقف عندك يا محمود. ايه خبر ايه يا ربيع؟ انا قلت لك 100 مرة ما تجيش الاسبابي. وانا جاي لك يا اخي. بيت عمي بيتي. يعني تحجر على عمك محدش يزوره؟ تزوره هو محدش شريكك، لكن تجي عشان صافية بنت عمي؟ لا، قلت لك انا عايزه، انا ابن عمها واولى بيها. اولى بيها ليه يعني؟ اذا كنت طول عمرك عايش معاه ما فكرتش ابدا انك تطلبه؟ ايش معنى ما حليتش الا دلوقتي؟ انا كنت غايب 3 سنين في الجيش. وماله؟ ما انت برضو كنت بتيجي في اجازتك. ما تطولش، انا عايز بنت عمي وخلاص، وبناء عليه تكف يدك. عجيب الله، ففريتني وماشي على العزبه برضو. يا اخي حظ الله بيني وبينك، الكلام ده انا ما اسمعوش الا من عم الشيخ متولي بنفسه. اما انت مالكش عندي حاجه. ابويا الشيخ متولي راح المحطه يقابل عيلة الاستاذ عبد المجيد اللي زي النهارده، استريح. معلش نجيله بعد المغرب. ما تتعبش نفسك يا محمود، ما تعتبش البيت ده لحد صافيه ما تروح بيتي. صافيه مش هتروح الا بيت تاني. حد الله بيني وبينك يا محمود، خليها تفوت سليمه. افتح ما في خيرك ارفعه. طيب يا محمود. يا نبي سمعتي؟ زي صوت عيار. عيار ايه ده؟ مدفع، ده تربيط، لازم حد نقتل. هذا الريف اللي جايبنا فيها ابوك ومن اول ليله. عبد المجيد، عبد المجيد، عبد المجيد. ايه في ايه؟ ما سمعتش الرصاص اللي نازل زي المطر؟ عيار نار انطلق فيها ايه يعني؟ فيها قتيل يا عبد المجيد. اتفضل بقى شوف عزبتك اللي رمتنا فيها ومن اول ليله. ادي الريف الجميل اللي بتتغزل فيه. تعالى بنتي بعيد عن الشباك يا نبيل. تعالى يا ابن الاحسن، يلا السلامه، دول قتالين قتله. ما تنده يا اخي على الشيخ متولي بتاعك ده. حسي ناس بره بتجري، انا خايفه اجي جنب الشباك. تعالوا بقى بعيد. نبيها نبيها. شيخ متولي، يا شيخ متولي. ايوه يا استاذ عبد المجيد، جاي لك حالا. هو حصل حاجه؟ لا مفيش، اطمنوا انتوا ناموا. ننام؟ ان ننام ده شيء يطير النوم العين. انا يستحيل اقعد هنا ابدا، رجعني مصر حالا. يا ماما يا ماما، ما حصلش حاجه يا ستي. في الريف كده دايما الغفرة يطلقوا النهار في الهوا علشان يخوفوا النصوص. قول يخوفون، انا بفصل ثابت. قال يخوفوا النصوص. قال ايه؟ معنى كلامك ان في النصوص مش كده؟ الليلة والثانية اللي هم معنا في البيت، انا يستحيل اقعد هنا، يستحيل اقعد. قضيت دلوقتي قطارات رايحة مصر. ايوه فيه الصعيدي يجي الساعة 3، تلحقيه. يا لهوي، قلت عليك عشان يخطفوني في السكة. عاوزنا تخطف يا عبد المجيد، دي اخرة العشرة يا عبد. يا ماما يا ماما، حضرتك اللي قلتي اسافر. انت رخى يا نبيها في صف ابوك، دي تربيتي. يا ستي ما حصلش حاجة. يا ماما يا ماما، حقك عليا، مش قصدي. دي اسمتي، دي وقعتني، ده قضى وانكتب عليا. افتح يا فاضل، افتح يا عزم. يا لهوي، انت شايله ده على كتفك يا ربيع؟ محمود محمود، مالك يا محمود؟ جراله ايه يا ربيع؟ اتكلم. مفيش حاجه اطفيه. افتحي الاوضه دي، افتحي افتحي. اجري هات شويه ميه وشويه لزوج العزم. يا لهوي يا دلاله، تقتل القتيل وتنشل جنازته. شوية مية وشوية لزوار. بلاش غالة بيه، ما كنتش قصدك. لما انت مش قصدني سبتني ليه؟ ده انت نشنجي واخد الجايزه. انت اللي اتحركت وانا بضرب العيار في الهاوي. عيار ايه؟ انت اللي سبته يا ربيع. اسكت انت. اسكت ازاي وانت عايز تقتله؟ عمل لك ايه بس محمود علشان تقتله يا ربيع؟ ده هيبقى مصيبه. ما حدش يقدر ياخدك مني وانا عايش. هات المايه ولا زول بلاش غلبه. طيب هات هات كمان. ادي المايه هول يا زول. ابعد عني، مش عايز حاجه من ايدك. اقعد ساكت، خليني اغسل لك الجرح. وده اسمه جرح؟ ده خربوش. انت عايزه يبقى ايه يا ربيع؟ دي عامله تعملها تستخباله زي الحراميه بالليل وتضربه. كدابه، انا ما استخبيتش، انا محرج عليه ما يجيش هنا، واستنيته على السكه لما خرج من عندكم. كنت عايز امسكه باليد عشان يوريني قوته. هو اللي اتشطر ونص بعيد ومد عليا بندقيته، هو اللي كان عايز يقتلني. كذاب كذاب، انا بنخوفك، انا مش قتل قتله زيك. انت اللي كذاب، لو كنت عايز اقتلك ما كنتش خطيتك. خافي؟ نعم يابا. انت سايبه باب البيت مفتوح ليه؟ الله اهدي انت يا دي ربيع، برضو عملت ايه؟ الله يخيبك، اوعى كده وريني الجرح. على اذنك يابا، لما نضفوه له كويس. الجرح جامد؟ لا يا عم الشيخ، متولي بسيطة. هي حصلت يا ربيع؟ انا نبهت عليه كتير ما يجيش هنا، ما سمعش كلامي. انا نيجي ونيجي ولازم ناخد صافية. عم الشيخ متولي مديني كلمة. انا اولى بيه، انا ابن عمها. وما تكلمتش من زمان ليه؟ ما هتقول عمرها قدامك. شايفك في صف وانكسفت نكلمك يابا. يا اخي جد بوي، تقوم تعمل العملة السودة دي؟ الحمد لله اللي جت سليمة، انما من هنا ورايح ما يجيش الا وحيدي. انا ما تعديتش عليك يا ربيع، انت ما تكلمتش عليها قبل دلوقتي. اتكلم انت يابا متولي، فهم الاصول. اتكلم نقول ايه بس؟ انت مش مديني كلمة يا عم الشيخ متولي؟ ايوه. خلاص، انما بقى ابن العم بيحجب يا محمود. آبا اسكت انت يا صافي، الاصول عندنا كده. ده انا ماليش تدري حنون غيرك يابا، من بعد ما فقدتم. صافي قالت تجوزني غصب. النبي لا، وانا ما اتجوزت ربيع. ولا تتجوزيش محمود. انا قاعدة مع ابوي، مش متجوزة طول عمري. صباح الخير. انت قريب الشيخ متولي اللي اسمك ربيع؟ ايوه ابن اخوك. انت مجرم. ايه يا ست، العيب انك تحبس بنت عمك وتحوشها عن خطيبها اللي بتحبه. ايش عرفك انت بالاصول؟ ايش عرفك انت وانت جاهل ما تعلمتش؟ انا اتعلمت احسن منك، قعدت في الجيش 3 سنين، احسن مدرسة. لو كنت استفدت من المدرسة دي كنت عرفت ان اللي بتسموها اصول دي هي الافكار السخيفة الرجعية، هي الاصنام اللي لازم نحطمها ونمحيها علشان نتقدم ونلحق الشعوب اللي سبقتنا. عاوزه تقولي ماليش حق بنت عمي؟ جبت منين الحق ده؟ ها؟ مش من العوايد القديمه الفلسو اللي لا يعترف بيها دين ولا عقل؟ بذمتك انت بتحب بنت عمك؟ احنا ما نعرفش الحب والمسخره بتاع البندر. الحب بتاع ربنا يا جاهل، مش بتاع البندر. لولا الحب ما كانش والدك ووالدتك ربوك، لولا الحب ما كانش خطيب بنت عمك سابك ديك الليله الا في ايد البوليس. ايه بوليس؟ ايوه، اقل وصف لجريمتك دي انها شروع في قتل، مش كده؟ يعني ليها عقوبه في القانون، سجن. سجن يا محترم. اسمع انت، يظهر انك فاضي. فاضي؟ انا عندي 10 فدادين ملك، وابور الحرك ده ملكي كمان، وانا اللي بشتغل عليه. انا اتعلمت الميكانيكا في الجيش، وهي زراعه 10 فدادين تشغل راجل زيك؟ لو كنت مشغول صحيح ما كنتش تخلق مشكلة من غير سبب تضيع فيها وقتك. انا عارفة المسألة، مسألة عناد وخلاص. عايز تنفذ غرضك، عايز تسيطر على محمود وصفية الغلابة وتتحكم فيهم. انت مغرور، ولا يشفكش من الغرور ده الا انك تشتغل، توسع شغلك. ايه؟ اوسع شغلي؟ اوسع شغلي ازاي؟ جنب 10 فدادين بتوعك تاخد ايجارة، تربي مواشي، دواجن. انت في الريف يا اخي، الشغل في الريف كتير، وانا مستعدة اشارك. ايه بتقولي؟ ايه شاركيني بتقولي؟ وانت تقدري على شغل الفلاحة؟ واعلمك ازاي تشتغل صح، بس على شرط. شرط ايه؟ تفضي روحك للشركة الجديدة. ما انا فاضي اهو. لا، ما تبقاش فاضي الا اذا صرفت نظر عن العند اللي من غير سبب، وسبت بنت عمك تتجوز خطيبها. بقى دي مش عجيبة يا اخواتي، البلد في مصر مش لاقية تتجوز، وهنا يتضربوا عليهم بالرصاص. هنا عايشين مع الطبيعة، والطبيعة بتقول لهم اتجوزوا. والطبيعة دي يعني ما بتقولش للي في مصر؟ بتقول بس ما بيسمعوش الكلام. ربنا يعدلها لك يا نبيها يا بنت، ويبقوا العرسان يجروا عليك زي بنت الشيخ متولي. بايه؟ بالرصاص؟ يقول له يا اخويا هي نبيها حيجيلها قتلين قتلة زي ابنكوا الشيخ متولي؟ انا بقول ربنا يعدلها لها بناس من وقمها. اللي هنا كلهم من وقم ابنكوا الشيخ متولي. ليه؟ مفيش هنا متوظفين وناس متعلمين؟ تلاقيهم من عينة اللي زغ من كتب الكتاب. اعوذ بالله يا ساتر، هو ده له عينة؟ يا اخي كل شيء اسمه. خليها دلوقت اهي سهيانة ويا الفلاحين. وايه اخرة سهيانها وياهم ودورانها في الغيطان طول النهار؟ لو كنا قاعدين في مصر كانت راحت مدرسة وقدمت للتوجيهية. ما تسيبينا بقى من السيرة دي، احنا هو متويين في حتة البيت ده لحد ربنا ما يفرجها. ايه ده؟ الشيخ متولي ومعاه ابن اخوه وخطيب بنته، ايش جمعهم مع بعض بعد ضرب الرصاص؟ الله، دي نبيها معاهم رخر. اتفضل يا شيخ متولي، اتفضلهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ بخير يا استاذ، الحمد لله. عواف يا ست ام نبيها. يا عافيك يا شيخ متولي، اتفضلوا استريحهم، معمل لكم قهوة. قهوتكم مشروبة. انا جيت لك النهارده يا استاذ عشان استاذنك اني اتنازل عن الثلاث فدادين اللي جنب البيت دول للست نبيها. نبيها؟ هي هتزرع الثلاث فدادين؟ شركه مع ربيع ابن اخوي. ربيع؟ ما تستغربش، خلاص الصلح هو ومحمود، وتنازل عن حكايه بنت عمه، وهنكتب كتاب محمود وصافيه يوم الخميس. والفضل كله للست نبيها. قلتلي بقى نبيها هتشارك ربيع وياخدوا الثلاث فدادين يلخبطوا فيهم، واخر السنه ما طولش انا منهم حاجه، وكل ده علشان انت تخلص من مشكله جواز بنتك يا شيخ متولي. شوف يا استاذ عبد المجيد، الشرط اللي بيني وبينك ماشي، وانا المسؤول على الارض اللي قدامك، وانا جيت استاذنك بس عشان انت صاحب الارض من جهه، وعشان الست نبيها بنتك من جهه تانية. انت ما عندكش ثقه فيا يا بابا. يا بنتي ما هو كله ملكك، انا بس عايز احافظلك عليه. ما تخافش يا استاذ عبد المجيد، انا عندي 10 فدادين ملك سدادين في حاجه، سيبني اجرب حظي مع الست الصغيره، يمكن ربنا يعطي. هي اقنعتك؟ الكلام معقول والرزق على الله. الخير يا صافي. الخير يا محمود، انت اتاخرت فين لحد دلوقتي؟ والله رحت ويا ربيع لحد دمنهور ورجعنا سوي. عربيته الجديدة؟ ايوه والله، عربية عالية صافية، نص ناج بيحمل عليها بضاعته ويركب. دي شغلة التسعيد قوي والله عارف، كل يوم على دمنهور واخد خضار من اللي بيزرعه، وفراخ وحمام وبيض وارانب ووز مما جميعه، وخلايط ناح دول بيبيعوا منها عسل بكثرة. اوعي تكون يا صافية بتتحصري وتقول يا ريتني خدت ربيع، كنت اتمتعت بالخير ده كله. هو ربيع قالوا الخير الا بشطارة الست نبيه، هي بعدلها وتربيتها اله يسعدها ويعدلها لي. لكن رزق ربيع برضه. هو الرزق بيجي لوحده يا محمود، ربنا بيسبب الاسباب. ونعم بالله. ست نبيه حصل ايه؟ حصل ايه ست نبيه؟ دبور قرصني يا ربيع. ايه دبور؟ تعالي تعالي تعالي. ايه ده بتحط على وش فين؟ ايوه هو ده دواها، بس اسكت. ايوه كده، استني شوي. ايوه كده. لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش قلت لك مالكيش دعوه بخلايا النحل دي؟ ما تجيش ناحيتي. امال اهملها يا ربيع. ايه من يا هو؟ ايه بس قولي، الجرحه وجعتك؟ أعوذ بالله، دي زي النار. سلامتك سلامتك، ألف سلامة. يا ريتها كانت في عيني. يعني ايه يا ربيع تحت الشر؟ شر؟ شر ايه؟ ده عندي تنقلع لعين ولا تصيبك شوكي. يا سلام على ايه ده كله يا سي ربيع، سلامة عيني. ايه تي وبعد هالك، انت مش هتبطل يا نجوارة وشجوارة؟ هاني انا بتكلم جد جد. لا حقق النادي. ها ليه بتستغربي ليه؟ ها مش انت اللي قايله لي زمان ان الحب ده بتاع ربنا؟ اهو ربنا اللي جابه، وجابه على قلة فايدة مع الاسف. انا عارف اني مش قد المقام. الله ليه بقى؟ والدك الاستاذ بقى النهاردة حاجة تانية، ارضه اتصلحت وخلصت وبقى عين اعيان الحتة. ما هو كل ده بفضل عمك الشيخ متولي. وانا يعني الامل اللي انا فيها دي ما هي بفضلك انت. وانا يعني بقيت بني ادم الا من نهار ما عرفتك. المهم انك بقيت بني ادم وخلاص. ايه يعني ايه يا نبيها؟ يعني ايه بالذمة؟ يعني يا اخي بقيت قد المقام على رأي ما بتقول. افهم بقى. نبيها نبيها تتجوز واحد مش متعلم؟ عاوزة علم اكتر من كده ايه؟ فلاح وميكانيكي واختصاصي في تربية الدواجن والنحل، وبيكسب اكتر من موظف درجة تانية. فلاح وميكانيكي وجلبيته وطقيته كده يا عبد المجيد؟ احسن من ابو بدلة اللي زغ من كتب الكتاب. بس اسكتي احسن جيد. تعالوا يا اولاد، تعالى يا شيخ متولي. الف مبروك يا رضيع، الف مبروك يا بنتي. ربنا يخليك ليني. انت خيرنا وبركتنا يا بابا. انا اللي تباركولي في احد النسب اللي يشرف دي. وهكذا تنتهي تمثيلية فين العريس، كتبها للإذاعة عبد الوارث عصر، قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات حسين رياض، عبد الحفيظ التطاوي، وداد حمد، كمال ياسين، سناء جميل، عبد العزيز خرشد، عواطف رمضان. وأخرج التمثيلية يوسف الحطاب.